أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما ولولا إذ دخلت جنة

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.